السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بدأنا جولتنا هذه مع الشيعة بعد شهر رمضان وبعد العيد، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. بدأناها بالكلام عن فرق الشيعة، وهل الشيعة فرقة واحدة أم فرق متعددة، وهل هذه الفرق على شاكلة واحدة أم أنهم فرق مختلفة ومتباينة، منهم المسلم ومنهم الكافر، ومنهم من هو أشد كفرا ونفاقا، ومنهم ومنهم، حتى إنك لترى في فرق الشيعة ما لا تراه في فرق اليهودية ولا فرق النصرانية التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. فتجدون من فرق الشيعة وأفكارها ما ليس عند هذه ولا تلك. ومما يجعلنا نوقن بأن فكر الشيعة وجذوره ليست إسلامية، وإنما هي جذور يهودية ومجوسية وخليط من الأديان الوثنية، تكونت هذه التخليطة وهذه الأفكار والخزعبلات لتكون فكر الشيعة الحالي وإن لم يكن القديم. ومعنى وإن لم يكن القديم لا يظن أن الشيعة بدأت بداية صحيحة، بل إن جذورها الأولى بدأها ابن سبأ اليهودي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإن كنا وجدنا عند الكلام عن تقسيم الشيعة فرقة من الشيعة سميناهم الشيعة الصادقون، الشيعة المخلصون، أي الذين صدقوا مع الإمام علي وأخلصوا في تشيعهم له ونصرتهم له وموالاتهم له. وهؤلاء كانوا بعيدين عن منهج ابن سبأ وما طرأ على منهج وفكر ابن سبأ بعد ذلك مما كون الفكر الشيعي الحالي. لكن وجد أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مع سيدنا علي رضي الله عنه، وأيدوه وبايعوه وناصروه وقاتلوا معه، هم بذلك شيعة صادقون وشيعة مخلصون. والشيعة هنا ليست كفكرة ولا كفرقة، وإنما بمعناها اللغوي: وإن من شيعته لإبراهيم. فأشرنا إلى اختلافات العلماء في تقسيم الشيعة، على أي شيء يقسمون، هل بحكم التقسيم هؤلاء معتدلون وأولئك غلاة ومتطرفون، أو التقسيم يرجع لخلافهم في سيدنا علي أو ما إلى ذلك. وجدنا من قسم الشيعة إلى زيدية ورافضة وغلاة الشيعة، ووجدنا من قسم الشيعة تقسيمة أخرى وثالثة ورابعة. ومنهم من نظر إلى التقسيم باعتبار خلافهم حول سيدنا علي رضي الله عنه، فقال الشيعة منهم المخلصون الصادقون، ومنهم الشيعة التفضيلية المفضلون لسيدنا علي رضي الله عنه على باقي الصحابة وسائر الناس، دون أن يكفروا بقية الصحابة ودون أن يطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان. ثم الفرقة الثالثة غلاة الشيعة أو الشيعة الغلاة الذين غلوا في سيدنا علي على مراتب مختلفة، القائلون بألوهيته والقائلون بحلول الإله فيه والقائلون بنبوته والقائلون بإمامته مع تكفير بقية الصحابة ولعن أبي بكر وعمر وعثمان إلى غير ذلك مما أشرنا إليه. وتحدثنا عن الزيدية، قلنا دائما وأبدا تأتي كلمة الزيدية أقرب المذاهب الشيعية إلى أهل السنة، وهذا حق باعتبار النشأة، باعتبار نشأتهم وباعتبار أنهم لم يغالوا في سيدنا علي رضي الله عنه، وإنما بنوا مذهبهم على أن عليا أفضل الصحابة، ولم نوافقهم في هذا. فنحن نعلم على طريقة التواتر وبالقطع واليقين أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إنما هما أبو بكر وعمر، وإن وقع خلاف في التفضيل بين علي وعثمان أيهما يكون أفضل، وإن كنا نرجح أفضلية عثمان على علي، ونحن إذ نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحبهم بهذا الترتيب بدءا بالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم نحب أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، ونحب المهاجرين والأنصار، ونحب عموم الصحابة، لأننا نرى أننا في هذا الحب لا يكون بالهوى وإنما يكون بالاتباع ويكون مرتبطا بالدليل. فالزيدية كانت أقرب الفرق إلى أهل السنة لأنها لم تكفر الصحابة ولم تلعن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، وقالت نعم صحت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان مع أفضلية علي، وقالوا بمبدأ جواز الإمام، جواز المفضول مع وجود الفاضل، جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فاعتبروا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان من هذا الباب. لكن هذا لا يمنع أن الزيدية مالت في أفكارها وعقائدها إلى أمور ومعتقدات ليست عليها أهل السنة والجماعة. فهم مثلا يقولون بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وهذا مبدأ معتزلي أخذوه من فرقة المعتزلة، وهم يخالفون بذلك أهل السنة والجماعة. وتنوعت الزيدية بعد ذلك وتقسمت أو انقسمت إلى فرق كالسليمانية والصالحية والجارودية والنعيمية واليعقوبية، وكل منها اتخذت مبادئ خاصة تفرقها تماما عن مبدأ الزيدية القديمة وتخرجها تماما عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أشرنا إلى الفرقة الثانية الروافض، هذا الاسم الكبير، والذي تندرج تحته فرقة الإمامية، وإنما سموا بالروافض لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، وسموا بالإمامية لأنهم بنوا مذهبهم على وجوب الإمامة وأنها في علي رضي الله عنه وفي ولده من ولد فاطمة في آل البيت، وعرفوا أيضا بالإثنى عشرية لاعتقادهم أن الأئمة 12 لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، وعدوهم على نحو ما أسلفنا في المحاضرة السابقة. لكن الشيعة الآن لا بأس عندها أن تغير أثوابها كالأفعى التي تغير أثوابها، وكذا تفعل الماسونية العالمية. والاثنان لهما جذور واحدة، فمن هنا إذا جاءت الشيعة تحاول أن تنتشر في مصر مثلا، لا تنتشر باسم الرافضة ولا الشيعة ولا الإمامية ولا الاثنى عشرية، وإنما يقولون نحن الجعافرة، نحن الجعفرية، نحن الأشراف، نحن آل البيت، فيعطون أنفسهم أسماء وألقابا هي قريبة منا، نحن أهل السنة قريبة من المتصوفة. اسم الجعفرية متداول على ألسنتنا لأنه في طريقة اسمها الطريقة الجعفرية منسوبة إلى الشيخ صالح الجعفري رحمه الله تعالى المدفون في الدراسة، والذي جعلوا له مسجدا باسمه ودفنوا فيه الشيخ. كان الشيخ عالما يدرس في الأزهر منذ نصف قرن تقريبا، أو مات منذ ربع قرن أو يزيد. الشاهد أنه اسم الجعفرية متداول، والجعافرة كفرق معروفة في الصعيد، وكلمة الأشراف برضو معروفة، وآل البيت كلنا يحب آل البيت رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. فمن هذا المنطلق لا بأس أن يتسموا بأسماء مختلفة، لكن هذه أسماءهم القديمة: الرافضة، الشيعة، الإمامية، الاثنى عشرية. تحدثنا عن الإمامية وعن فرقهم، ورأينا أن الإمامية تفرقوا فيما بينهم إلى 24 فرقة، بخلاف فرقة أخرى مرقت عن الإسلام من قديم تسمى الكاملية. والإمامية وإن كانوا يؤمنون على الجملة بما جاء في القرآن والسنة، يؤمنون باليوم الآخر وبنحو هذا كما يؤمنون بأركان الإسلام الخمسة، ويزيدون عليها فرض الخمس كالزكاة أو بديل عن الزكاة أو شيء مع الزكاة، يوجبون الخمس على الناس للأئمة والأوصياء، الذي هو ذكر في الآية الكريمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فخمس الله والرسول هذا لآل البيت، للأولياء وللأئمة والأوصياء. الاثنى عشرية الذين حددوا لأنفسهم أئمة 12، آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في عام 261 هجرية ولم يخرج إلى الآن، وظل في غيبة صغرى تحولت إلى غيبة كبرى على نحو ما أسلفنا. عقائد الإمامية قامت على القول بفرضية الإمامة ومجيء المهدي، والقول بالبداء ووجوب ذلك على الله، والرجعة، وتحريف القرآن، وزواج المتعة، والتقية. وكنا قد أسلفنا تفصيل القول في هذه المبادئ بفضل الله تعالى. ومن الفرق المنشقة عن الاثنى عشرية القطعية، الذين قطعوا بدعوة موسى بن جعفر وبموته، والكيسانية، أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء أيضا بدورهم تفرقوا فرقا سميت المختارية والكربية، وفرقة ثالثة ورابعة وخامسة بغير اسم، ومنهم الرواندية والرزامية التي اختلفت إلى الحسينية والمحمدية، ومن الرافضة الناوسية، عند هذا القدر انتهت المحاضرة السابقة، قلنا لنتناول الفرع الثاني من الرافضة، لأن الفرع الأول من الرافضة هم الإمامية بمبادئهم وبفرقهم التي تناولناها في المحاضرة السابقة، والتي الآن أعطيت إشارة سريعة لمن لم يحضر معنا، ولتكون بمثابة الربط مع محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى. الرافضة في فرعيها الكبيرين، الفرع الأول الإمامي، ورأينا هذا الفرع وقد تشعب إلى فروع وشعاب ذكرناه، وأشرنا إلى أهم مبادئها وأهم ما يكون بينهم من خلاف. الفرع الثاني للرافضة أو للإمامية، لأن الإمامية اثنى عشرية وإسماعيلية، درس الليلة عن الإسماعيلية التي توازي الاثنى عشرية أو الفرع الثاني للإمامية الرافضة. فمن هم الإسماعيلية وما هي أفكارهم؟ الإسماعيلية هؤلاء قالوا إن الإمام بعد جعفر الصادق هو إسماعيل، ونقص عليه باتفاق من أولاده، وقد اختلفوا في موته حال حياة أبيه، فمنهم من ذهب إلى أنه لم يمت إلا أنه أظهر موته تقية، يعني التقية حتى في إظهار الموت وعدم إظهار الموت، يعني واحد ممكن يموت تقية أو يظهر أنه مات تقية، أظهر موته تقية من خلفاء العباسيين، وأنه عقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة. ومنهم من قال موته صحيح والنص لا يرجع القهقرة، والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره، فالإمام بعد إسماعيل محمد ابن إسماعيل، فالإمام بعد إسماعيل محمد ابن إسماعيل. وهؤلاء يقال لهم المباركية، ومنهم من وقف على محمد ابن إسماعيل وقالوا برجعته بعد غيبته، وهؤلاء يسمون بالواقفية. فرقة الإسماعيلية الأئمة عندهم على قسمين، ظاهرون ومستورون. الظاهرون قد تكون حجتهم مستورة وقد تكون ظاهرة، ومستورون وقد تكون دعاتهم وحجتهم ظاهرة. الأئمة المستورون عندهم سبعة، والظاهرون مثلهم في العدد. والأئمة الظاهرون هم علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وإسماعيل بن جعفر. والأئمة المستورون هم محمد بن إسماعيل وعبد الله بن الرضا بن محمد وأحمد بن عبد الله الرضا والحسين بن أحمد وعلي بن الحسين وسعيد الخير ومحمد المهدي. وقد نشأ هذا المذهب في العراق كغيره من مذاهب الشيعة، وتعرض للاضطهاد مثل غيره من المذاهب الشيعية، وعلى أثر ذلك فر المعتنقون لهذا المذهب إلى العديد من البلاد مثل فارس وخراسان وما وراء ذلك من الأقاليم الإسلامية كالهند والتركستان. وهناك خالط بعض مذاهبهم أو خالط مذهب الإسماعيلية بعض آراء من عقائد الفرس القديمة والأفكار الهندية، وتحت تأثير ذلك انحرف المذهب انحرافا كبيرا وكثيرا، فقام فيهم ذو أهواء. ولذلك حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة وكثيرة جدا، بعضهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام صراحة، وبعضهم انحرفوا بما انتحلوا من نحل لا يتفق ما اشتملت عليه مع شيء مما عليه الأحكام الإسلامية أو مما عليه الدين الإسلامي. فإن هؤلاء قد اتصلوا ببراهمة الهنود والفلاسفة الشرقيين والبوذيين وبقايا ما كان عليه الكلدان والفرس من عقائد وأفكار حول الروحانيات والكواكب والنجوم وغيرها، فبعضهم أخذ من كل هذه الأفكار والأساطير والخرافات والوثنيات وأوغل فيها، وكان بمقدار إيغاله فيها بعده عن الإسلام. وكانت السرية تحيط بالمذهب الإسماعيلي، يحيطون أنفسهم بسرية كاملة خشية افتضاح أمرهم أو خشية اضطهادهم من قبل المسلمين، لأنهم لم يستأنسوا بما كان عند أهل السنة، وكلما اشتدوا في الكتمان كلما اشتدوا في البعد عن الإسلام. وأنهم قد بلغ بهم الكتمان درجة أنهم كانوا يكتبون الكتب والرسائل لا يعلنون عن أسماء كاتبها. فرسائل إخوان الصفا المعروفة في التاريخ، وهي رسائل اشتملت على علم قيل عنه علم غزير، ودرست رسائل الصفا في الجامعات، هذه الرسائل المليئة بالفلسفة وفلسفة عميقة هم الذين كتبوها. ولم يعرف العلماء الذين اشتركوا في كتابتها. الإسماعيلية لهم أسماء وألقاب بخلاف هذا الاسم الذي عرفوا به عندما قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر، عرفوا بعد ذلك بألقاب أخرى تتفق مع معتقداتهم. فأشهر ألقابهم الباطنية، وعندنا الباطنية بس حرفوها وقالوا إيه البطلية. الباطنية أو الباطنية لأنهم يحكمون بأن لكل ظاهر باطنة، ولكل تنزيل تأويلا، فلذلك عرفوا بالباطنية. وكذلك يسمون القرامطة والمزدكية، والقرامطة والمزدكية بالعراق، ويتسمون بالتعليمية والملاحدة بخراسان. وقد سموا الباطنية أو الباطنيين وذلك لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس، والذي كان وليد الاضطهاد أولا ثم صار حالة نفسية عند طوائف منهم حتى يتسنى لهم أن يفعلوا ما يشاءون. ومن الأسباب لتسميتهم الباطنية أنهم يقولون في أحوال كثيرة إن الإمام مستور، وظل كذلك إلى أن أنشأوا دولة لهم في المغرب ثم انتقلت إلى مصر وهي دولة الفاطمية. ومن الأسباب أيضا لهذه التسمية أنهم يقولون إن للشريعة ظاهرا وباطنا، فالناس يعلمون الظاهر وأما الباطن فلا يعلمه إلا الإمام، والإمام عنده علم الباطن. وأول على هذا ألفاظ القرآن تأويلات بعيدة، بل أول بعضهم بعض الألفاظ العربية تأويلات غريبة، وجعلوا هذه التأويلات وما عند الإمام هو علم الباطن. وللأسف علم الباطن أو القول بالباطن والظاهر من الأشياء اللي انتقلت عن طريق العدوى إلى إخواننا الصوفية، لما يقولون الشريعة أو الدين شريعة وحقيقة وظاهر وباطن، وينشدون وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. هذه لفتة، وهي لفتة سريعة دون أن أستطرد ليبقى الكلام عن الشيعة. الباطنية في الجملة كانوا يسترون الكثير من آرائهم ولا يعلنون إلا ما تسمح الأحوال بإعلانه. ومن الأشياء المتأصلة فيهم أنهم لا يكشفون عما يرتؤون حتى في الأوقات التي كانت لهم فيها دولة وقوة، فظلت مسألة السرية باقية، مثل السرية الموجودة في الماسونية. الماسونية لها أسرار عجيبة يضرب بها المثل، فيقال سر ماسوني. وعلى الرغم من وجود دولة لإسرائيل أو لليهود، وعلى الرغم من ضعف المسلمين وقوة أعداء الإسلام، لكن تبقى السرية أمرا لازما وطابعا عاما في الماسونية، والتي كلما اكتشف سرها أو عرفت جمعية من جمعياتها بأسمائها القديمة، قوى الخفية، اليد الخفية، الماسون، الاتحاد والترقي، شهود يهو، تتغير هذه الأسماء إلى أسماء أخرى مثل أندية الروتاري واللينز والروتاركت والروتاري إلى آخر ذلك من الألقاب والأسماء التي تتغير في كل وقت وفي كل عصر حسبما يرى ذلك الماسون، حتى تبقى سرية الماسونية متأصلة في هذا المذهب الذي نشأ عام 43 من ميلاد المسيح عليه السلام. فكذلك بقيت السرية موجودة في هذا التوأم للماسونية، الشيعة الرافضة الإسماعيلية بقيت السرية فيها حتى في أيام دولتها ومع قوتها. الإسماعيلية يتحدثون عن الإمامة ويقولون مقامات الإمامة ودرجاتها عندهم التي كانت معروفة في دور الستر والتقية هي الإمام المقيم، الإمام الأساسي، الإمام المتم، الإمام المستقر، الإمام المستودع، الإمام القائم بالقوة، الإمام القائم بالفعل. فهذه سبعة مقامات عندهم للإمام المستور، وعندهم الهياكل سبعة والأدوار سبعة، والهياكل على نوعين، سبعة مؤتلفة وسبعة مختلفة، والنطقاء سبعة وأسسهم سبعة والأئمة سبعة ويقدسون رقم سبعة، وهم في ذلك كالماسون في هذه الأسرار وتلك الشعائر والألغاز. وقد افترقوا أو كل افترقت الإسماعيلية إلى عدة فرق، وما زالت حتى العصر الحاضر. وهذه الفرق هي: أولا الإسماعيلية القرامطة، سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط ابن الأشعث الذي نشرها في ثواب الكوفة سنة 278 من الهجرة. ثانيا الإسماعيلية الفاطمية، وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية، وقد مرت بعدة أدوار ما بين الستر وبداية الظهور ودور الظهور. ثالثا الإسماعيلية الحشاشون، ده اسمهم ولعلها صفاته، حشاشون. الحشاشون وهم أتباع الحسن ابن الصباح، لما توفي الإمام المستنصر سنة 487 هجرية. رابعا الإسماعيلية البهرة، وهم إسماعيلية مستعلية يعترفون بإمامة المستعلي ابن المنتصر وابنه الطيب من بعده. وقد انقسمت البهرة إلى فرقتين: البهرة السليمانية والبهرة الداودية. وكنا احنا في الأزهر نشوف البهرة دول لما يجوا يتفرجوا على الأزهر كسياحة ويتحسروا على الأزهر اللي تبنى زمان عشان يبقى مذهب شيعي وينشر المذهب الشيعي، وشاء الله أن يتحول إلى المذهب السني على يد الإمام العادل الحاكم الصالح صلاح الدين الأيوبي. لكن برضو يعني كان لهم محاولات، والمحاولات مستمرة اللي يقدروا يتحصلوا بها على بعض المساجد كمسجد الحاكم بأمر الله أيام الزلزال بتاع 92 لما قاموا بتجديد بعض مساجدهم وتم الاستيلاء عليها وجعلها لصالحهم. خامسا الإسماعيلية الأغاخانية، أتباع أغاخان. والغريب أنه الألفاظ هذه موجودة وتلاقي اسم أغاخان موجود ومساكن أغاخان معروفة ولا أبراج أغاخان. الإسماعيلية الأغاخانية هم أتباع حسن علي شاه الذي دعا إلى الإسماعيلية النزارية ولقبه الإنجليز هذا اللقب أغاخان. سادسا من الإسماعيلية الدروز، وهي فرقة منبثقة من الإسماعيلية وقد نشأت أيام الحاكم بأمر الله. والإسماعيلية على خلاف طوائفهم لهم معتقدات باطلة ولا تمت للإسلام بصلة، فهم قوم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ظاهرهم الرفض يعني منسوبين إلى الرافضة الشيعة، وباطنهم الكفر المحض، كذا حكم عليهم أئمة الإسلام. يدينون بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد ابن إسماعيل ابن جعفر، ويطفون على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله، ويخصونه بعلم الباطن، ويدفعون له خمس ما يملكون، والإمام عندهم هو محور الدعوة ومحور العقيدة، يدور حول شخصيته، محور العقيدة يدور حول شخصيته. والأرض لا تخلو من إمام ظاهر مكشوف أو باطن مستور، ويؤمنون بالتقية والسرية، ويقولون بتناسخ الأرواح، وينكرون صفات الله أو يكادون، لأن الله في نظرهم فوق متناول العقل، فهم يقولون عنه لا موجود ولا غير موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، إلى آخر هذا الهراء. ولا يقولون بالإثبات المطلق ولا النفي المطلق، فهو إله المتقابلين وخالق المتخاصمين والحاكم بين المتضادين، ليس بالقديم ولا بالمحدث، فالقديم أمره وحكمته، والحديث خلقه وفطرته. ومن مبادئهم الإباحة المطلقة أو الإباحية المطلقة وإنكار الشرائع. يقول عنهم الإمام الغزالي المنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع، إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم، ولا شك أن إنكارهم لا يخرج من باب التقية. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وقبائحهم لها فاعلون، فكم أحدثوا في الإسلام بدعا وفتقوا فيه فتقا، وكم فتكوا بالحجاج ألوفا واستحلوا البلاد عنفا، وهاجموا بلد الله الحرام، وهدموا زمزم، ونزعوا كسوة الكعبة، واختلعوا الحجر الأسود، وحملوه إلى الإحساء 20 عاما، وملأوا المسجد الحرام بالقتلى، إلى آخر ما فعلوه، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولقد أسسوا دولة شيوعية تقوم على شيوع التوارث وعدم احترام الملكية الشخصية، وجعلوا الناس شركاء في النساء بحجة استئصال أسباب المباغضة، فلا يجوز لأحد أن يحجب امرأته عن إخوانه. وقاموا بإلغاء أحكام الإسلام الأساسية كالصوم والصلاة وسائر الفرائض الأخرى، واستخدموا العنف ذريعة لتحقيق أهدافهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويعتقدون بإبطال القول بالمعاد والثواب والعقاب، وأن الجنة هي النعيم في الدنيا، والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد وسائر العبادات. وينشرون معتقداتهم وأفكارهم بين العمال والفلاحين والبدو الجفاة وضعاف النفوس، وبين الذين يميلون إلى عاجل العذاب، وأصبح مجتمع القرامطة بذلك مجتمع ملاحدة وسفاكين يستحلون النفوس والأموال والأعراض. ويقولون بالعصمة، وأنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يؤول الظاهر ويساوي النبي في العصمة. ومن تأويلهم الجنابة الجنابة المذكورة في الشريعة الإسلامية هي عندهم مبادرة المستجيب في بإفشاء السر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق. الجنابة إفشاء سر لم ينبغي أو لا ينبغي كشفه ولم يحن وقته. الصيام هو الإمساك عن كشف الشر عن آسف الإمساك عن كشف السر. البعث الاهتداء إلى مذهبهم. النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول بقوة الثاني قوة قدسية صافية. القرآن هو تعبير محمد صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه ومركب من مهنته وسمي كلام الله مجازا. هذا ويفرضون الضرائب على أتباعهم إلى حد يكاد يستغرق الدخل الفردي لكل منهم، ويقولون بوجود إلهين قديمين أحدهما علة لوجود الثاني، وأن السابق خلق العالم بواسطة الثاني لا بنفسه، الأول تام والثاني ناقص، والأول لا يوصف بوجود ولا عدم ولا موصوف ولا غير موصوف. ويدخلون على الناس من جهة ظلم الأمة لعلي وقتلهم للحسين، ويقولون بالرجعة وأن عليا يعلم الغيب، فإذا تمكنوا من الشخص أطلعوه على حقيقتهم في إسقاط التكاليف الشرعية عنه وهدم الدين بالكلية. يقولون ويعتقدون بأن الأئمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالا. يدعون إلى مذهبهم اليهود والصابئة والنصارى والمجوس والفلاسفة وأصحاب المجون والملاحدة والدهريين، ويدخلون على كل شخص من الباب الذي يناسبه. إن هؤلاء القوم يظهرون بمظهر محبة آل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، وحقيقتهم الكيد للإسلام ونشر الفساد وإشاعة الضلال والإضلال والدعوة إلى الشرك والإلحاد والقضاء على الإسلام. فهذه فرقة كبيرة من فرق الشيعة كما ترى، كلاما مختصرا دون التفصيل فيه أو الإطناب. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن الإسماعيلية بعد أن عرفت فرقة القرامطة والباطنية فرقة البهرة. والبهرة وإن كانوا منهم أي من الإسماعيلية لكنهم أشر منهم وأعظم شرا وأكثرهم كفرا، هؤلاء المسمون بالدروز. يعني الإسماعيلية على نحو ما سمعت، البهرة أشد منه وأشنع وأشد من البهرة وأشد كفرا الدروز، الذين يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله. ومسجد عندنا في الدراسة يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله، وينكرون الأنبياء ويصفونهم بالأبالسة جمع إبليس، ويقولون بأن ديانتهم نسخت ما كان قبلها، ويقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، ويقولون بالتناسخ والحلول، ويزعمون بأن الحاكم غاب عن الأنظار وسيرجع آخر الزمان. وهم بهذا قد تجاوزوا حدود الإسلام فخرجوا عنه، وقد حكم عليهم علماء الإسلام وعلى رأسهم ابن تيمية والغزالي بالكفر، بل ويكفرون من شك في كفرهم ويعاملون معاملة المشركين، لا تؤكل ذبائحهم أو لا يؤكل طعامهم ولا تحل ذبائحهم ويحل سبي نسائهم وأخذ أموالهم. فهذه الإسماعيلية بما فيها الباطنية والقرامطة والبهرة والدروز. وعلى كل هم كما رأيت فيهم من الغلو وفيهم من الكفر ما ليس عند سائر الكافرين. من الغلاة كما قسمه شهرستاني وغيره فرقة تدعى الغرابية، الذين قالوا علي شبيه بمحمد شبه الغراب بالغراب، عشان كده اسمهم الغرابية، وما لقوش شبه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي إلا الغراب بالغراب. يعني ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام سمى الغراب سماه فاسقا لما قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. والعود يشبه تشبيه كويس، لكن المهم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الغرابية الذين قالوا علي شبيه بمحمد شبه أشبه من الغراب بالغراب، وقالوا إن الله تعالى أرسل جبريل إلى علي فغلط جبريل، المسمى عندهم أو المكنى يطلقون عليه صاحب الريش، جبريل ما يقولوش جبريل صاحب الريش، يعني بدل حتى صاحب الأجنحة لا صاحب الريش، غلط جبريل وأدى الرسالة إلى محمد لتأكد المشابهة بين علي ومحمد صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا علي 7 سنين وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان 40 سنة، ومع ذلك سيدنا جبريل هو اللي غلط ما بين واحد عنده 7 سنين وما بين واحد عنده 40. زي ما ضربت لكم المثل قبل كده انا بمهد للكلام عن الشيعة، طب ما انا مثلا ابني عبد الله 10 سنين وانا فوق 40، وبعدين ابني شديد الشبه بيا، فيجوا الناس يقول لا عبد الله ده هو ده الدكتور عمر، ويقول على الدكتور عمر لا ده هو عبد الله، والناس يقول عليهم ايه، يودوهم العباسية قريبة على طول. ومنهم فرقة تزعم أن جبريل عليه السلام أزاغ الرسالة عن علي إلى محمد عمدا وقصدا لا غلطا أو سهوا، وهذا باطل منهم وكفر بما أنزل الله من آيات تبين مكانة جبريل عليه السلام، فهو رسول ملكي أمين بشهادة رب العالمين. وقد ذهبوا إلى أن المال كله للبنت، وعندما ولي عليهم قاضي حكم للبنت بالنصف، فما كان منهم إلا أن هددوه بالقتل. وهؤلاء يتضح من مقالاتهم أنهم من شرار الخلق وأنه لا شك في كفرهم. ومن الغلاة فرقة تسمى العلبائية، أصحاب العلباء بن ذراع الدوسي، وقال قوم هو الأسدي، وكان يفضل عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أن عليا بعث محمدا، فمحمد النبي وعلي إله، فعلي إله بعث محمدا بالنبوة، ولكن كان يقول بذم محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه بعث ليدعو إلى نفسه، ولذا تسمى هذه الفرقة بالذمية لذمهم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. ويزعمون أن جبريل عليه السلام أزاغ الرسالة إلى علي، لكن محمدا كان أكبر سنا من علي فاستعان علي به، ثم إن محمدا استقل بالأمر ودعا الخلق إلى نفسه، وهؤلاء يسيئون القول في النبي صلى الله عليه وسلم ويفترقون في أقوالهم، وعلى حسب القول تطلق التسمية عليهم، فمنهم فرقة العينية وفرقة الميمية. فالعينية هم الذين يقولون بالإلهية لعلي ومحمد ويقدمون عليا في أحكام الإلهية، والميمية هم الذين يقولون بإلهية علي ومحمد ويفضلون محمدا في الإلهية على علي. ومنهم من قال بالإلهية لخمسة أشخاص، وهم أصحاب الكساء أو البردة أو العباءة، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في المباهلة يباهل أهل نجران ولبس عباءة، وأخذ معه علي وابنته فاطمة أو زوجة علي فاطمة والحسن والحسين ابنيهما، فكانوا في عباءة واحدة لبسها النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الخمسة عند العلبائية هؤلاء الخمسة آلهة، ولذلك يقولون وخمستهم شيء واحد، يعني على طريقة التثليث الثلاثة في واحد بواحد مش بثلاث، فهنا خمسة في واحد بواحد، خمستهم شيء واحد، والروح حالة فيهم بالسوية، يعني روح الإله، لا فضل لواحد منهم على الآخر. وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث، بل قالوا فاطم، لأن الإله عندهم لا يؤنث، فبما أن فاطمة أنثى فما تبقاش فاطمة وتبقى إيه؟ فاطم. فهذه العلبائية من غلاة الشيعة، أي من بعد الغرابية. ومن غلاة الشيعة النصيرية، يمكن العلبائية مش مشهورة، يمكن الغرابية برضو ما بنسمعش عنها إلا في الكتب، لكن النصيرية معروفة وموجودة ولها قاعدة عريضة في الشام كما يتجلى هذا، والدروز أيضا. النصيرية أتباع أبي شعيب محمد بن البصري النميري، توفي سنة 270 هجرية. والنصيرية حركة باطنية، يعني من فرق الإسماعيلية، ظهرت في القرن الثالث الهجري، وهم يزعمون وجود جزء إلهي في علي رضي الله عنه وألهوه به. وطبعا أول واحد قال بتأليه علي كان مين؟ ابن سبع عليه لعنة الله. ومن أئمتهم من يدعي النبوة، ومنهم من يدعي الإلهية، يعني ألوهية الأئمة، ويعتقدون أن آل البيت أوتوا المعرفة المطلقة، وأن عليا لم يمت، وأن الشريعة لها ظاهر وباطن، والإمام هو الذي يعرف الباطن، فقد أشرف النور على إمام العصر فجعله يفهم حقيقة هذه الشريعة وباطنها لا ظاهرها. وهذه الفرقة أي النصيرية لها أفكار ومعتقدات عبارة عن مزيج من آراء وأفكار الفرق المنحرفة المنسوبة للشيعة، فقد أخذوا من السبئية القول بألوهية علي ورجعته، وأخذوا من الباطنية القول بأن الشريعة لها ظاهر وباطن. وقد كثر هؤلاء في بلاد الشام، وخاصة في سوريا وفي لبنان وفلسطين، وهم يتخذون من جبل السمام مقرا لهم، وهو يسمى الآن جبل النصيرية، كما أن هذه الفرقة تقف مع أعداء الإسلام، فكلما رأوا قوة ظهرت تعادي الإسلام وتحاول السيطرة على بلاد المسلمين مالؤوهم وجعلوا لهم مكانة عندهم. ومن هنا انتهت قضية الجولان، ويعادون من يخدم الإسلام ويحيكون ضده المؤامرات. فعندما جاءت الحملات الصليبية على الشام ومن ورائها البلاد الإسلامية كانوا يمالئونهم ضد المسلمين، ولما استولى هؤلاء الأعداء على بعض البلاد الإسلامية قربوهم وجعلوا لهم مكانا بينهم. ولما جاء نور الدين زنكي رحمه الله ومن بعده صلاح الدين الأيوبي رحمه الله اختفوا عن الأعين، اختفت النصيرية عن الأعين، وقطروا عملهم على تدبير الكيد والفتك بكبراء المسلمين وقوادهم العظماء عندما تسنح لهم الفرصة بذلك. وهؤلاء كانوا المثل الأعلى للخميني وللثورة الخمينية، لما ترحم على نصير الدين الطوسي والعلقمي. ولذلك عندما جاء التتار إلى الشام كانوا من الموالين للتتار، ومكنوهم من رقاب المسلمين، فلما انحسرت غارات التتار ذهبوا إلى أماكنهم في الجبال وأقاموا بها انتظارا لفرص أخرى تسنح لهم. ولا تزال النصيرية في سوريا تفتك بأهل السنة والجماعة، وما مأساة حلب وحمص وحماة إلا بأسباب هذه الأفكار النصيرية، والتي تغير اسمها بعد ذلك إلى العلويين. فالنصيرية هذا اسمهم في التاريخ قديما، ولكن هذا الاسم صار غير محبب عند الناس، النصيرية، ولأنه في شبه ما بين النصيرية والنصارى. جاء الفرنسيون إلى بلاد الشام وغيروا اسم النصيرية إلى اسم العلوية أو العلويين، وأقاموا لهم دولة وسموها دولة العلويين سنة 1930 إلى 1936 ميلادية، وبقيت النصيرية أو العلوية بعد ذلك في قيادات سوريا. وهم يتواجدون في سوريا بمنطقة جبال النصيريين باللاذقية والمدن المجاورة لهم وفي لبنان وفلسطين، ويوجد عدد منهم كبير في غرب الأناضول ويسمون التختجية والحطابون. وفي غرب الأناضول كذلك يوجد عدد منهم ويسمون باسم الغزلباشيه، ويوجد عدد منهم في فارس وتركستان ويعرفون باسم العلي إلهية، العلي إلهية نسبة إلى ألهية علي، ويعرفون في أجزاء أخرى من تركيا وألبانيا باسم البكتاشية، البكتاشية. وتقوم أفكارهم ومبادئهم على الاعتقاد بألوهية علي، وأنه يسكن الأجرام السماوية في القمر أو الشمس. ومنهم من قال والصوت والرعد صوته والبرق تبسمه. ويحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي، ويتربون عليه كثيرا لأنه قد خلص اللاهوت من الناسوت، ويخطئون من يلعنه، ويعتقدون بأن عليا قد خلق محمدا، وأن محمدا قد خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي قد خلق الأيتام الخمسة، وهم المقداد بن الأسود وعبد الله بن رواحة وأبو ذر الغفاري وعثمان بن مضعون وابن نصير. يقولون على المقداد بن الأسود يعدونه رب الناس وخالقهم والموكل بالوعود، عبد الله بن رواحة الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر، أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم، عثمان بن مضعون الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان، متخصص دكتورة أمراض بطنة، كما أن ابن نصير، يبقى هم ذكروا المقداد وعبد الله بن رواحة وابو ذر وعثمان بن مضعون. يقولون كما أن ابن نصير أباح المحارم وأحل اللواط بين الرجال، وكانوا يعظمون الخمر ويحتتونها، ويعظمون شجرة العنب لذلك، ويستفضعون قلعها أو قطعها لأنها هي أصل الخمرة المسمى عندهم النور. يصلون في اليوم 5 مرات لكنها تختلف في عدد الركعات ولا تشتمل على سجود، وإن كان فيها نوع من ركوع أحيانا، ولا يصلون الجمعة، ولا يتمسكون بالطهارة من وضوء ورفع جنابة قبل أداء الصلاة، وليس لهم مساجد عامة، بل يصلون في بيوتهم، وصلاتهم تكون مصحوبة بتلاوة الخرافات. لهم 3 مساجد، الأول قداس الطيب لكل أخ حبيب، والثاني قداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح والسرور، والثالث قداس الأذان والله المستعان. لا يعترفون بالحج، ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام. ينكرون الزكاة المعروفة لدينا نحن المسلمين، ويدفعون ضريبة إلى مشايخهم ومقدارها 5 ما يملكون. الصيام عندهم هو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان. يبغضون الصحابة بغضا شديدا، ويلعنون أبا بكر وعمر، ويتقربون بذلك إلى إلههم الذي له يدينون. أما طريقة الدخول في هذه الطائفة وما لديهم من أسرار، فإنه يذكرك بما عليه الجمعيات الماسونية في كثير من الأشكال والأحوال والهيئات. ولهم عند الدخول 3 جلسات: جلسة التعليق، وجلسة السماع، وجلسة المواثيق. ولهم مراتب ودرجات يقسمون فيها العالم إلى علوي وسفلي، والعلوي منه درجة الممتحن، فدرجة المختص، ثم النجيب، ثم النقيب، ثم اليتيم، وأخيرا الباب. والسفلى منه درجات أيضا: اللاحقون، والمستمعون، والسائحون، والمقدسون، والرومانيون، والكربيون، والمقربون. وأعيادهم خليط بين الفارسية والنصرانية والشيعية، وأهمها عيد الغدير، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الفراش، وعيد عاشوراء، وعيد الغدير الثاني، وعيد النيروز، وعيد المهرجان، وعيد الصليب. وإلى جانب هذه الأعياد الرسمية توجد أعياد شعبية، وهي مسيحية خالصة يشارك النصيريون فيها، مثل عيد الغطاس، وعيد الزعف، وعيد العنصرة وعيد القديسة بربرة وعيد الميلاد. وأما حكم هؤلاء فقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء النصيريين لا يجوز مناكحتهم ولا تباح ذبائحهم ولا يصلى على من مات منهم ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز استخدامهم في الثغور والحصون. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله عنهم: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم. فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السابقة، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله النصارى على ثغور المسلمين. ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم. وقال أيضا عنهم وعن الدروز: هؤلاء كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون على الجزية، فإنهم مرتدون عن ديار الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. وقال ابن عبدين في رد المختار في فصل المحرمات عند قول المصنف: وحرم نكاح الوثنية بالإجماع، قال: ما نصه؟ قلت: وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة، فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم، لأنهم ليس لهم كتاب سماوي. وبهذا تكون النصيرية بكل ما ورد عنهم قد خرجت عن دائرة الإسلام، شأنهم في ذلك شأن كل غلاة الشيعة أو الرافضة. هذا. ومن الرافضة أو من الغلاة فرقة يقال لها الشميصية، نسبة إلى يحيى ابن أبي شميص، وفرقة تسمى العيادية نسبة إلى رجل يدعى عياد، وهذه العيادية منها التمامية، وتدعى أو تنسب إلى أبي زرارة بن أعين، وزرارة لقبه واسمه عبد ربه وكنيته أبو الحسن. ومن الروافض فرقة الواقفة، وسموا بذلك لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر ولم يجاوزوه إلى غيره، وهم المنصورة أيضا. ومنهم الموسائية المفضلية، القائلون بإمامة موسى بن جعفر، يدعون الموسائية، ويدعون المفضلية المفضلية لأنهم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له المفضل بن عمرو، وكان ذا قدر فيهم. ومن الموسوية فرقة وقفوا في أمر موسى بن جعفر، ومنهم فرقة تسوي الإمامة من علي إلى موسى بن جعفر، وفرقة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي، وأن علي نص على الحسن بن علي، إلى آخر الأئمة، وهؤلاء يدعون بالقطعية. ومنهم آخرون وفرق بعد ذلك تجعلك تقول إن الشيعة ليست فرقة واحدة، بل هي إلى 70 أقرب، وإنها إلى الأديان أي الباطلة أقرب من أن تكون إلى المذاهب، وإلى النحل أقرب من الملل. فهذه حقيقة دين الشيعة ومعتقد الشيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنما هي إشارات ينبغي على كل مسلم أن يعرفها، سيما في زمان راح الناس يتحدثون فيه عن ثورة إسلامية أنشأتها الشيعة، ويتحدثون فيه عن اسم الشيعة، ويجدون اسم الشيعة بين الحين والآخر، سواء كان مع حزب الله الشيعي في لبنان، أو الكلام عن الشيعة في العراق، ولما كان في جيش بيقاتل وبيقاوم الاحتلال الأمريكي التابع لموسى مقتضى الصدر، وكان يتسمى هذا الجيش باسم المهدي، لغاية لما خرجوا عليه الشيعة وجعلوه يسلم السلاح إلى آخره. وكل هذا لا يعنينا بجوار انتشار المذهب الشيعي في العالم الإسلامي، في ظل ما يسمى بالحرية الدينية، في ظل هزيمة المسلمين النفسية، بدأت الشيعة تتقوى حتى في بلاد ما كانت تستطيع أن تعلن عن نفسها فيها، وبلد كبلدنا لم يكن لها فيها وجود، لكن الآن رأينا وسمعنا. فكان لابد من معرفة الشيعة وعقائد وأفكار الشيعة وفرق الشيعة، فكانت هذه الدروس من أجل أن نتبين في الأخير هل يجوز التقريب بين أهل السنة والشيعة على نحو ما يتكلم الناس بهذا، وعلى نحو ما أنشئت لمذاهب التقريب أو لمذهب التقريب في بلادنا مكاتب وجمعيات لم تنشأ في بلاد الشيعة، لا في طهران ولا في غيرها، إنما انشأت عندنا. على كل حال، الذي سمع هذه المعلومات عن الشيعة لعله تبين من هي الشيعة، وإن كان عندي الكثير والكثير عن الشيعة، وربما استرسلت في بيان مذاهب الشيعة وأفكار الشيعة لمزيد من المعلومات، ولنزاد بيانا على بيان، ولنستبين سبيل المجرمين. لا يعنيني أبدا الحكم على الشيعة لمن سأل ما حكم الشيعة، على قدر ما عرفت مذاهب الشيعة والخلافات التي بينها، والعلماء القدامى يحكمون على جماعة بالكفر والردة، وعلى آخرين بأنهم لا يزالون على قيد الإسلام. وإن كنت في هذا العصر الحاضر لا أجد من القدامى الذين حكم لهم العلماء بأنهم لا يزالون على قيد الإسلام، تغيرت المعتقدات وتغيرت الأفكار، وأصبحت الشيعة يمكن أن توضع بكاملها تحت دائرة غلاة الشيعة. يعني المعتدلون قدامى صاروا غلاة في العصور المتأخرة، ومع ذلك فنحن لا نحكم على أحد بكفر حتى نستتيبه ونقيم الحجة عليه، إنما إذا حكمنا فحكمنا على مبادئ. نحن لا نحكم على أشخاص، في واحد شيعي عالم أو جاهل، العالم لعله متأول، والجاهل لا يعرف حقيقة مذهب الشيعة، فكيف نحكم على هذا أو ذاك بكفر؟ وهذه ضوابط عندنا نحن أهل السنة والجماعة، على الرغم من وجود نصوص صريحة مثلا بأن تارك الصلاة كافر، وهذا أمر في النصوص لا غبار عليه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. وتجد الواحد منا وهو يخطب على المنبر يستطيع أن يقول بأعلى صوته تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، ثم بعد الصلاة يؤتى له بواحد سين أو صاد زيد أو عمري من الناس، فلان هذا تارك للصلاة، ترى هل نحكم عليه بكفر؟ لا، هذا ليس كافرا. أنت يا شيخ قلت على المنبر بأعلى صوت تارك الصلاة كافر، وهذا تارك الصلاة، تعال ننظر، ننصب الأدلة، نرد الشبهات، نرفع الأعذار، هذا معتقدنا نحن أهل السنة والجماعة. لكن المهم أن نعرف الحق وأن نتبع الدليل. وقد ذكرت شيئا عن الشيعة، لعلنا كشباب مسلم نحتاط لأنفسنا ونحتاط لديننا ونحصن أنفسنا من هذا الأخطبوط الشيعي على الأقل في أمر الدين. أما أمر الدنيا فنحن سلمنا أنفسنا لله، الأجال بيد الله، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين سيما في العراق وفلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وفلسطين، أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك وأنزل عليهم من جندك. اللهم اربط على قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.